فإنه قال ما في ثوبه. وفي لفظ لمسلم لقد كنت أقرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. هذا هو الحديث السادس من أحاديث الباب التي تتعلق بهذا الموضوع الذي هو موضوع الجنابة، والذي تكلم فيه المؤلف على أسباب الجنابة وتكلم على كيفية الغسل من الجنابة. وقد جمع الأحاديث كيفما اتفقت له، وإن كانت أسباب الجنابة مقدمة طبعا على الغسل من الجنابة، أي مقدمة تقديما طبعيا، ويقول المناطق المقدم بالطبع ينبغي أن يكون مقدما في الذكر، ما كان مقدما في الطبع ينبغي أن يكون مقدما في الذكر، هذا هو الأولى. ولكن المؤلف رحمه الله من المحدثين الكبار، فلا شك أن ترتيبه له نظرة أخرى علمية، هذا هو تصورنا لعلمائنا، فإن قصر إدراكنا عن الحكمة في ذلك فلنحمل كلام علمائنا على ما يليق بجلالتهم وعلى ما يليق بقدرهم، أي ما يليق بجلالة علمهم ومكانتها. طيب، هذا الحديث السادس المروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والذي ذكر فيه المؤلف الرواية المتفق عليها أولا، ثم ذكر الرواية الأخرى التي لم يتفق عليها البخاري رحمه الله، صدر بالرواية المتفق عليها وذكر بعد ذلك الرواية التي لم يخرجها مسلم، وذكر لفظها الذي انفرد لم يخرجها البخاري أقول لم يخرجها البخاري وذكر لفظها الإمام مسلم رحمه الله. يقول عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت، وقولها رضي الله عنها كنت معنى ذلك أنها كانت تفعل ذلك أكثر من مرة، وأنها رضي الله عنها كانت تخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما كان الشأن في أزواجه رضي الله عنهن. كانت ماذا؟ كانت تغسل المني من ثوب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويخرج إلى الصلاة وبقع الماء ظاهرة على ثوبه صلى الله عليه وآله وسلم. فقولها كنت أغسل الجنابة، أغسل الجنابة، الجنابة هنا من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب، لأن المراد بالجنابة هنا إيش هو؟ المني، والمني سبب الجنابة ولا لا؟ المني سبب الجنابة، إذ المراد بالجنابة هنا المني، لأن الجنابة أمر معنوي لا يمكن أن يتصل به الغسل في الثوب، أمر معنوي لا يمكن أن يلصق بالثوب، إنما يكون حالة من حالات الشخص، أمر معنوي، صفة معنوية تتعلق بالشخص ولا تتعلق بالثوب. إذن فالمراد بالجنابة هنا المني الذي هو سببها، فيكون من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب. أغسل الجنابة من ثوب، نعم، عن ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من هنا بيانية، أي الغسل يتعلق بماذا؟ يتعلق بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد بالثوب هنا ثوبه الذي كان يصلي فيه، خلافا لمن حمل الثوب هنا بثوب نومه. هناك من تأول الثوب على أنه ثوب النوم، وهذا تأويل بعيد كما يقول العلماء. لماذا كان تأويل بعيدا؟ لأن الثوب هنا قد وصف بأنه كان يصلي فيه ويخرج به إلى الناس، ولا يمكن أن يخرج إلى الناس بثوب نومه عليه الصلاة والسلام. إذن في المراد بالثوب هنا الثوب الذي كان يخرج فيه صلى الله عليه وآله وسلم ويصلي فيه، ثم يظهر من ذلك الثوب الماء الذي غسلت به المنية، يظهر ذلك الماء بقعا بقعا في الثوب، وهذا لا يضر. لماذا؟ لأن المني قد زال، وهذا هو المقصود. وفي رواية لمسلم رضي الله عنه رحمه الله يقول كنت أفركه، هذه رواية أخرى انفرد بلفظها مسلم، ولا نقول انفرد بإخراجها، بل أخرجها غير مسلمين، أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، لكن اللفظ هذا الذي ذكره المؤلف هو إيش؟ هو لفظ مسلم. إذن الرواية هنا ليست مقصورة على مسلم، ولكن اللفظ هو الذي انفرد به مسلم. والمؤلف رحمه الله إنما يذكر لفظ الشيخين البخاري ومسلم، فتارة يذكر اللفظ المتفق عليه، وإذا كان هناك لفظ انفرد به أحدهما فإنه يخصصه بالذكر. إذن فهذا اللفظ الأخير من ألفاظ مسلم رحمه الله تعالى. ما هو هذا اللفظ؟ لفظ الفرك. لفظ إيش؟ الفرك. والمراد بالفرك هنا الدلك. وقولها كنت أفرك أي كانت تفعل هذا أكثر من مرة، أي إذا كان المني يابسا فقد كانت تقتصر على فركه أي على دلكه ولا تغسله. وفي روايات أخرى متعددة أنها أخبرت أنه يكون يابسا فتحكه بظفرها أو تحكه أو تحثه، كل ذلك وارد عنها رضي الله عنها. هذا الحديث الأول الذي اتفق على إخراجه البخاري ومسلم استدل به من قال بنجاسة المني، وهم الأحناف والمالكية والعطرة. الأحناف المالكية والعطرة يقولون المني نجس، يستدلون برواية عائشة المتفق عليها كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أغسل المنية. قالوا ما كانت تغسله إلا لكونه نجسا، استدلوا بهذه الرواية وهي نص عندهم، واستدلوا أيضا بالقياس. المالكية أتوا بدليل آخر على نجاسة المني وهو القياس، وهذا القياس عندهم من وجوه ثلاثة. الوجه الأول قياس المني على الفضلات التي تنحدر من البدن إلى مقر واحد ما هي الفضلات هنا؟ البول مثلا، والغائط، والمذي، والودي. هذه الفضلات التي تتحلل عن الغذاء وتنزل إلى مقر واحد وتخرج منه، والمني أيضا ينزل إلى هذا المقر ويخرج منه أم لا؟ نعم ينزل إلى هذا المقر ويخرج منه. قالوا هو واحد منها، فهو مقيس على تلك الفضلات فيعطى حكمها، فهو واحد من تلك الفضلات التي تتحلل عن الغذاء وتنزل إلى مقر واحد جميعها وهي نجسة، فليكن أيضا نجسا لئلا يخرج عن حكمها. هذا وجه من وجوه القياس، أو هذا وجه الأول. الوجه الثاني أنه يخرج من مجرى البول إن كان من المرأة فيخرج من محله، وإن كان من الرجل فيخرج من مجرى البول، يخرج من مجرى البول، وما يخرج من مجرى البول فحكمه حكم البول. الوجه الثالث أنهم قالوا إن الأحداث التي توجب الغسل أو توجب الوضوء كلها نجسة، البول يوجب الوضوء، الغائط يوجب الوضوء، المذي يوجب الوضوء، الودي يوجب الوضوء، فكذلك المني فهو واحد من تلك الأحداث التي توجب الطهارة، التي توجب الطهارة. هذه أدلة من قال بأن المني نجس، إذن استدلوا بالنص الذي سبق ذكره، واستدلوا بهذا القياس من هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرنا. والحنفية عندهم إن كان عندهم المني نجس، لكن إن كان رطبا فلا بد من غسله، وإن كان يابسا فيكفي فيه الحد، في الحد ويكفي فيه الفرق عملا بحديث مسلم. أما المالكية فأوجب الغسل في طهارته سواء كان رطبا أو كان يابسا. قالوا لأن النجاسة لا تزول إلا بالغسل، وما عفي من النجاسة فإنه مستثنى ولا يقاس على المستثنى، أنه لا يقاس على الرخصة، إنما يقاس على ماذا؟ على الأصل. والأصل في إزالة النجاسة هو الغسل. قالوا ما استثني من هذه القاعدة مثلا كحك النعل كالاستجماري، هذا شيء معفو عنه خارج عن الأصل، والمني ينبغي أن يلحق بالأصل لا بالشيء المستثنى. أما الذين قالوا بطهارته فهم الشافعية والحنابلة وأهل الحديث والإمام ابن حزم الظاهري رحمهم الله جميعا، قالوا بطهارة المني واستدلوا بأدلة. الدليل الأول حديث مسلم، الرواية الأخيرة، كنت أفرق المني من ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني تقتصر على فركه ولا تغسله، وهذا دليل على طهارته، هذا هو الدليل الأول وهو دليل نصي. الدليل الثاني أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يدل دليل صريح على نجاستها، وهذا الدليل هو الذي نسميه بالبراءة الأصلية أو الاستصحاب. الدليل الثالث أنه أصل الإنسان، والإنسان مكرم، فأصله لا يكون إلا مكرما طاهرا. والدليل الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسله، وما دام لم يأمر بغسله فذلك دليل على طهارته. هذه أدلة القائلين بطهارته. وممن نحى هذا النحو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هؤلاء قالوا بطهارة المني بهذه الأدلة التي رأينا، وأولئك قالوا بنجاسة المني بالأدلة التي سمعنا. هذه الأدلة عندما ننظر إليها نجد منها ما هو قوي معتبر، ونجد منها ما هو ضعيف. أدلة من قال بطهارة المني قلنا منها ما هو نقلي كحديث مسلم هذا دليل قوي معتبر ليس فيه إشكال، لأن وجه الاستدلال منه إيش؟ أن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، ولو كان نجسا لا غسلته، لأن النجاسة لا يزيلها إلا الغسل، لا يزيلها إلا إيش؟ إلا الغسل. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي به وهو غير مغسول، ولو كان نجسا لا جاءه الخبر من الله عز وجل بأنه يصلي في شيء نجس، كما جاءه مثلا في قضية النعل. أما الدليل الثاني وهو كونه أصل الإنسان، فهذا دليل فيه نظر. كونه أصل الإنسان، والإنسان مكرم وأصله لا يكون إلا طاهرا، هذا فيه ما فيه من النظر، إذ الإنسان نفسه الذي أصله هذا المني فهو يحتوي على نجاسات، يحتوي على نجاسة البول ونجاسة العذرة ونجاسة المذي والودي، وهو هذا الإنسان نفسه. والدليل الآخر وهو الاستصحاب، الاستصحاب لا يكون دليلا إلا عند عدم الدليل، أما إذا وجد الدليل الذي يعارضه إذا كان نصا فإنه لا يؤخذ به. وأما الدليل الرابع وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسله، لم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغسله، فهذا نعم لم يؤمر بغسله لأنها حكته ولم يقل لها اغسليه، لكن هذا هل اطلع عليه يقال فيها هل اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يبقى السؤال شو هو؟ هل اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أنها كانت تفركه أم لا؟ يحتمل أنه لم يطلع ولا لا؟ يحتمل وخلي سبق ليلا، المهم في احتمال، لهذا تقول العلماء ما احتمل واحتمل سقط به الاستدلال. على كل حال أدلة القائلين بطهارته رأينا منها ما هو قوي ورأينا منها ما فيه الضعف. أدلة من قال بأنها نجسة، قلنا حديث عائشة المتفق عليه، وهو كانت تغسل إيش؟ المنية، جناب المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هذا الدليل فيه بعض الاحتمال، شو الاحتمال؟ هل كونها رضي الله عنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد كونها كانت تغسل المني يحكم على المني بأنه نجس؟ لا. لماذا؟ لأن الغسل قد يكون للشيء النجس ولغير الشيء النجس، للشيء النجس ولغير الشيء النجس، لأن الغسل يكون من المخاط ويكون من البصاق ومن البزاق ومن العرق، وهذه كلها طاهرة ولا مش طاهرة؟ طاهرة. فإذا كونها تغسل لا يدل على أنه نجس إلا إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك نجس وأمرها بأن تغسل، لا سيما وعندنا حديث أخرجه الطبراني والبيهقي واختلف في رفعه ووقفه، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن المني فقال إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق والبزاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة. هذا الحديث صريح في طهارة المني، لأنه شبهه صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالبصاق والبزاق والمخاط. وهذه أشياء أشياء نجسة ولا طاهرة؟ طاهرة، لكنها مستقذرة في العادة، في العادة مستقذرة، ولذلك يغسلها الإنسان ولا لا يغسلها؟ يغسلها الإنسان استقذارا وليس نجاسة. لذلك هذا الحديث الذي استدلوا به على نجاسة المني محتمل ولا لا؟ محتمل. عندنا القاعدة أن ما احتمل واحتمل سقط به الاستدلال. أما القياس الذي استدلوا به فالجواب عنه أنه في مقابلة النص، والقياس إذا كان في مقابلة النص يعتبر ولا لا يعتبر؟ لا يعتبر. فتبين لنا من هذا أن كفة القائلين بطهارة المني فيها زيادة ثقل على كفة القائلين بنجاسة، ولا فيها زيادة ثقل ولا لا؟ وبذلك رجح بعض العلماء طهارة المني، لأن كفة القائلين بطهارته أثقل. قدرها. ولذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يكني عن الأشياء التي يستقبح ذكرها ولا يصرح بها عليه الصلاة والسلام. ولذلك فإنه كنى عليه الصلاة والسلام هنا عن الجماع بألفاظ جميلة. ومن فوائد الحديث أيضا وجوب الغسل على الإنسان إذا وقع في الإيلاج وإن لم ينزل. وهذا الحكم قلنا بأنه هو الذي عليه جمهور الصحابة وهو الذي عليه جمهور العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا قلة قليلة من الناس. ولعل الصحابة الذين خالفوا في هذا الأمر كانوا متمسكين بالرخصة الأولى التي عبر عنها أبي بن كعب بأنها إيش؟ كانت رخصة في أول الإسلام، أي لم يبلغهم نسخ هذه الرخصة، لم يبلغهم نسخ هذه الرخصة. ولذلك ظل هذا البعض القليل من الصحابة متمسكين بتلك الرخصة الأولى، وهذا لا يستغرب فإنه موجود، هذا لا يستغرب فإنه موجود. وقد رأيتم الحلقة العلمية التي تم فيها هذا الحوار في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث اختلفوا في ذلك، ولكنهم عندما اختلفوا ردوا الأمر إلى أهله، وهذا هو المطلوب. انظروا إلى هذه الصورة الأدبية للصحابة رضوان الله عليهم، كيف يردون الأمر إلى أهله. ولو رد الناس اليوم الأمر إلى أهله ما وقع هذا الخلاف والصراع والنزاع، ولا سيما بين طلبة العلم الذين يظلون يدورون في حلقة مفرغة لأنهم لا يردون الأمر إلى أهله. انظروا كيف رد الأمر إلى أهله وجاء الفصل من عند أم المؤمنين عائشة. انظروا هذا علي بن أبي طالب يرد الأمر إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حفصة رضي الله عنها تسأل هذا السؤال وترد الأمر إلى من هو أعلم بها منه، أعلم به منها، حيث ترد الأمر إلى عائشة. هذا هو المطلوب، أن يقول الإنسان سل فلانا فهو أعلم بهذه القضية مني، وعند عائشة الخبر اليقين فقد قطعت كلمتها النزاع، كما يقال قطعت كلمتها النزاع، لأنها ذكرت بأن هذا الفعل كانت تفعله مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى كل حال الوجوب محقق من هذا الحديث ومن أحاديث أخرى، وخلاف داود الظاهري خلاف ضعيف لا يلتفت إليه، ولكن عليك أن تعلم مبناه في المسألة. فلم يقل ذلك من فراغ، وإنما قاله بدليل يعتبره هو، وإن كان غير معتبر لكنه عنده معتبر ولا غير معتبر؟ معتبر عنده. وخالفه بعض الظاهرية الذين هم من أتباعه حين وضح لهم الحق وظهرت لهم الحجة في غير قوله. كذلك من فوائد هذا الحديث، نعم، نعم صحيح، أنه عليه الصلاة والسلام هو سيد المستحيين في هذه الدنيا، ولكن الحياء لا يمنعه من إبلاغ شرع الله عز وجل، وكان صلى الله عليه وسلم يبلغه بالعبارة التي يفهمها الناس عنه، وإن كانت كناية فإن الكناية يتعين بها المقصود بطريق الأسلوب وبطريق السياق. ففهمنا منه صلى الله عليه وسلم المقصود من قوله إذا جلس بين شعابها الأربع. ثم من فوائد الحديث أيضا، نعم، أي نعم، لا ينتقل عن الأصل إلا بيقين، يعني أي نعم صحيح، أي نعم إذا تحقق ذلك صحيح، لأنه إذا لم يتحقق ذلك فإنه يبقى على البراءة الأصلية التي هي عدم وجوب الغسل، لأن الأصل عدم وجوبه حتى يأتي الدليل الذي يدل على وجوبه، إما يقينا وإما على غلبة الظن. كذلك من فوائد الحديث، نعم، أي نعم، بالنسبة ليه يعني هذا في القصة التي سبقت، يعني في الحوار الذي سبق صحيح، نعم. كذلك من فوائد الحديث نعم، أي نعم، عندما يظهر التعارض بين نصوص الشرع ينبغي البحث عن كيفية الجمع بينها، ولا بد أن يتحقق الجمع بينها لا محالة، فإنها كلها صادرة من مشكات واحدة، والصادر من مشكات واحدة لا يمكن أن يكون بينه تعارض، لكن التعارض يكون في ذهن القارئ والباحث. فإذا ما تتبع طرق الجمع بين النصوص واجتهد وتحرى يتبين له في النهاية أنها كلها حق من عند الله، ولا تعارض بينها في حقيقة الأمر، وإنما ظهر التعارض قبل التأمل والبحث. وبذلك يجمع بين الحديثين، حديث الماء من الماء وحديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، وذلك لأن الماء من الماء كان رخصة كما ذكرنا في أول الإسلام ثم نسخ، فصار الواجب هو الغسل بمجرد إيلاج الحشفة. من فوائد الحديث أيضا، نعم، هذا هو الجنوب، إن كنت جنوب كيف أنا ذكرت الآن بأن أسباب الجنابة ثلاثة؟ أين كان عقلك؟ إحنا قلنا أسباب الجنابة كم هي؟ الأول؟ شو هو؟ الثاني؟ الثالث؟ ما هو الإشكال اللي عندك؟ لا، هو الإيلاج نفسه يعتبر جنابة، الإيلاج نفسه يعتبر جنابة. والاحتلام في نظرك الاحتلام جنابة ولا لا؟ نعم. بماذا أدركته؟ هو موش يحس ايش؟ يوجد ايش؟ علامة. اي شو الماء؟ لكن ما فيه إيلاج ولا شيء، ما فيه إيلاج لنا شيء معنوي، رآه الرائي في المنام. فبعد ذلك لما وجد الماء، يعني انت عندك المسألة كلها متعلقة بالماء. نعم. مناط الحكم عندك هو الماء. لا، مناط الحكم هنا هو في الإيلاج وفي الماء معا. مناط الحكم هنا في أمرين، مناط الحكم في أمرين، الأمر الأول والأمر الثاني خروج الماء. تمام. مناط الحكم اللي هو الغسل في أمرين، الأمر الأول هو الماء والأمر الثاني هو الإيلاج. أما الماء نص عليه صلى الله عليه وسلم بقوله نعم إذا رأت مثل ما أيوة. وأما الإيلاج فنص عليه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقوله وتوارت الحشفة أو الختان من الختان، ونص عليه في الحديث وإن لم ينزل. طيب زين. من فوائد الحديث أيضا نعم وجب عليه المناط الحكم، قلنا دائما هو وجود الماء. من استيقظ ووجد المني في ثوبه وجب عليه الغسل سواء أدرك الحلم أم لم يدرك. من أدرك الحلم واستيقظ ولم يجد ماء لا شيء عليه، مناط الحكم هو وجود ماء المني. تمام. بدليل قوله إذا رأت مثل ما يرى الرجل. نعم. من فوائد الحديث أيضا نعم أي نعم. أي نعم، إذا وجد الماء وجب الغسل، إذا لم يوجد الماء لم يجب الغسل. نعم. كذلك من فوائد الحديث نعم أي نعم. طيب صحيح، لأن من حكم النسخ التدرج مع الناس في ماذا؟ في التشريع. هذه من حكم النسخ، من حكم النسخ التدرج مع الأمة في حملها على التشريع الإسلامي، حيث يتنقل معها شيئا فشيئا حتى يتم شرع الله عز وجل في حياتها. ولذلك في أول الأمر كان رخصة، ثم بعد ذلك صار هذا الأمر الذي كان رخصة منسوخا بمجرد الإيلاج. كذلك من فوائد الحديث التي تستفاد منه نعم نعم نعم بدليل أي نعم بالنسبة للقصة صحيح أنه لا ينبغي له أن يستعجل الأمر حتى يسأل من هو أعلم منه، وهذا مطلوب حتى من العالم نفسه إذا أشكال عليه أمر أن يلجأ إلى من هو أعلم منه في المسألة، وإلا تأنى بذلك. وهذا موجود عند أئمتنا رحمهم الله تعالى، فقد كان الإمام يبلغ شأوا كبيرا في العلم، فإذا ما أشكال عليه أمر فإنه يرد ذلك الأمر إلى من هو أعلم منه في تلك المسألة بالذات، كما رأينا عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، حيث كان إذا أشكل عليه أمر في مناسك الحج يسأل عطاء الذي كان في ذلك الوقت مشهورا وعالما من الأعلام في باب مناسك الحج. نعم. كذلك من فوائد هذا الحديث نحن العلة بقوله ثم جهد، يعني ثم جهد، يعني كان صلى الله عليه وسلم من هديه أن يبين علل الأحكام وحكمها، كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يبين علل الأحكام وحكمها، مهتديا بهدي القرآن، مقتديا بأساليب القرآن، مهتدين في ذلك. لماذا؟ بهدي القرآن، مقتدين بأساليب القرآن، لأن القرآن الكريم الذي يخاطب به رب العزة جل جلاله العبادة، فإن الله عز وجل برحمته التي وسعت كل شيء وبفضله وكرمه، وهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أن يبين للعباد العلل والأحكام، ولكن ليطمئن الناس وينشطوا ويسرعوا إلى العمل، فإنه يبين لهم الحكمة بعد التشريع ويبين لهم العلة في ذلك. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لتكملوا العدة وتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يقول كذلك ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، هذا كثير في القرآن الكريم. كذلك من فوائد الحديث، نعم ايش الحديث هذا؟ حيث قال إذا جلس بين شعابه الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، ثم جهدها أي أنه جامع وإن لم ينزل، جهدها بمعنى جامع. إذن بين بأن علة وجوب الغسل هي مجاهدتها أو نيل الجهد منها، ولا يكون هذا إلا بالجماع وإن لم ينزل. نعم. كذلك من فوائد الحديث التي تستفاد إن متردد جلوس من الشعب المرأة لا يمكن أن يمشي من الوصل، أي نعم، إلا إذا صاحبه العلاج بدليل قوله ثم جهده. كذلك من فوائد الحديث، نعم أن الشهادة المرأة الواحدة تكفي الأمور التي لا يقابل عليها الإنسان. عائشة رضي الله عنها في قصة القصة الماضية. نعم، هذا ممكن أن يستعمل هذا القياس، وإن كان بالنسبة لعائشة المؤمنة رضي الله عنها لا يقاس عليها، فإنها العالمة الجليلة أم المؤمنين، وهي المفتية في هذا الباب والمرجع للصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وكثيرا ما يشكل على الصحابة أمر من الأمور فيعودون إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حتى إن لها استدراكات على الصحابة واجتهادات على الصحابة رضي الله عنها وعنهم أجمعين. كذلك من فوائد الحديث، نعم يعني إذا جلس بين شعابها الأربع، الآية الكريمة قال فأتوا حرثكم أن ناشئتم، وهذه الكيفية لا يقصد بها القصر والحصر فيها، مش مقصود منها الحصر والقصر، إنما المقصود هو بيان أن هذه الكيفية توجب الغسل، هذا هو المقصود، مش المقصود الحصر، لا، المقصود أن هذا النوع من الجماع يوجب الغسل. هناك أحاديث أخرى بيّنت معنى قوله تعالى فأتوا حرثكم أن ناشئتم، ذكر الإمام أحمد حديثا بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال مقبلة أو مدبرة في صمام واحد، مقبلة أو مدبرة في صمام واحد، أي يجوز أن يجامعها من أمام أو من وراء بشرط أن يكون الجماع في محله الذي هو الفرج. نعم، فذلك هو الحديث الذي بيّن معنى الآية الكريمة الواردة في سورة البقرة. نعم، من فوائد الحديث أو من حكمه، نعم نعم صحيح، اهتمام الصحابة بالأحكام كلها، بأحكام الشرع كلها، سواء ما يتعلق بها، ما يتعلق بالنساء أو ما يتعلق بالرجال، فإن الشريعة أمانة قد جعلها الله عز وجل في عنق المسلمين، فكل من علم منها شيئا يجب عليه أن يبلغه ليؤدي الأمانة وليبرأ بين يدي الله عز وجل ويبرئ ذمته. من بهذا نكتفي إن شاء الله عز وجل إلى أن نواصل الكلام على ما تبقى. والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهما أنه كان هو أبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم فأسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في ثوب وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال رضي الله عنه: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأبوه محمد بن الحنفية. ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث، ذكر هذا الحديث في هذا الباب للعلاقة التي بين الحديث وبين موضوع الباب، وهو موضوع الجنابة، وذلك لأن هذا الحديث فيه بيان المقدار الذي ينبغي أن يغتسل به المسلم، والسنة أن يقتصر على هذا المقدار ولا تحرم الزيادة عليه، لكن الأولى والأفضل أن يقتصر الإنسان على هذا الذي ذكره الحديث الشريف في غسل الجنابة. هذا المقدار هو الصاع، ما يملأ صاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يغتسل به عليه الصلاة والسلام، كما روى ذلك أم المؤمنين عائشة وغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد ورد في الصحيح أن أبا سلمة سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن مقدار ما كان يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد دخل عليها هو وأخ لها، قيل من الرضاعة وقيل أخوها من النسب، فقامت رضي الله عنها واغتسلت لتريهم كيفية الاغتسال والكمية التي يحصل بها الغسل، وكان هذا هو هدي السلف، كان هذا هو هدي السلف في بيان أحكام الشرع، أنهم رضي الله عنهم كانوا يقومون ببيان السنة بيانا عمليا. ولذلك فإنها بينت لهم أو بينت لهما الكيفية والكمية، وكان بينها وبينهما حائل لا يظهر منها إلا رأسها وأعالي جسدها، لا يظهر منها إلا رأسه، وهما كانا محرمين لها، فأظهرت لهما